بعد جهد جهيد تكونت الدستور الامريكي على حتى التقى هذا الرجل برجل مصري يعيش في أمريكا فأخبره فقال إن هذا الذي أفنيت عمرك فيه موجود في كتابنا فيما لا يتجاوز العشرة أسطر قال أين هذا؟ قال هذا في سورة النساء الآية الحادية عشر والثانية عشر وآخر آية من سورة النساء فقرأ الرجل المسلم على هذا الأمريكي هذه الآيات فأعلن هذا الرجل أوبر كين وسمى أنك تسأل رجلا فقيها عالما في مسألة في المواريث قد لا تجد في المئة واحدا أو قد تجد واحدا لا يزيد على اثنين علم عزيز جدا ومع أنه علم عزيز إلا أنه علم عظيم جدا هذا العلم كما ورد أنه أول علم ينسى وأول علم ينتزع وأن الناس قد يجتهدون في أن يجدوا عالما يفتيهم في علم المواريث فقد لا يجدوا لأنه علم اختصه الله عز وجل بخصائص علم المواريث ذكره الله سبحانه ثم فصله سبحانه وتعالى في أحسن بيان وأحسن تفصيل ولم يدع ربنا لأحد من خلقه أمر تفصيل هذه المواريث بل تكفل بها سبحانه وتعالى وحده فتجد أن الله سبحانه وتعالى يذكر أحكام المواريث إجمالا في سورة النساء للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وانتقل هذا العلم في أول الإسلام انتقل من مرحلة إلى مرحلة فكان إنما يكون لأصحاب النسب من تجمعهم قرابة ومن تجمعهم هجرة يعني المهاجر يأتي الأنصار والأنصار يأتي المهاجرين أخوة الإسلام حينما هاجر الصحابة إلى المدينة أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه فكان إذا مات أحدهم ورثه آخر وكان يرثون بالتبني ذا تبنى الرجل طفلا فكان يرث وهو يرث بميراث التبني ثم حرم التبني وحرمت توابعه وحرم ايضا وكان الميراث بالحلف بالحلف يعني ان فلان وفلان يدخلان في حلف كدفاع مشترك كتعاون معا فكان احدهما يرث الاخر أو الموالاة هذا لولي هذا وهذا لولي هذا قال ربنا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمؤمنات إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا فنفى ربنا هذه الأسباب وأبقى النسب وغيرها مما جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة في بداية الأمر حتى أعلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل فيسكت حتى يأتيه جبريل بالوحي. فيجوز تأخير البيان عن وقت السؤال، لكن لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. حدث موقف الآن والحاجة إليه شديدة، لابد أن تبين. رجل توضأ ثم إذا به ينسى أو الماء لا يصيب بعض القدم، تقول طب بعد الصلاة أقول له لا، لا يجوز تأخير البيان. بمجرد أن رأيت تذهب إليه تقول ارجع فأحسن الوضوء، فإن في قدمك بعض الجزء لم تصله الماء، فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لكن يجوز تأخير البيان عن وقت السؤال. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقت المرء ثم عادت مرة أخرى فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى عم البنات فقال تعال أعطي البنتين ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه. مرضت مرضا شديدا في حجة الوداع، هذا غير قصة سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. جابر ابن عبد الله الذي مات أبوه وترك له بنات، 9 بنات أخوات شقيقات، فتزوج بامرأة سيد، فقال النبي صلى الله عليه ليخشى الذين لو تركوا من خلف ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم النار وسيصلون سعيرا. الإجمال في بيان المواريث وأن حال الرجال والنساء سواء. وانظر إلى قول الله: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وزاد عليها مما قل منه أو كثر. ثم يختم الله آيات الإشمال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وانظر إلى الآيات في أول سورة النساء تتكلم عن اليتامى والنساء، وتتكلم عن الزواج باثنتين وثلاث ثم يبين ربنا حق اليتيم ويجمع بين المرأة واليتيم ويأمر بدفع حق اليتيم عند الرشد وألا يؤكل إسرافا وبدارا أن يكبر. ثم يبين ربنا تفصيل آيات المواريث تحذير من رب العالمين سبحانه وتعالى أن يعتدي الإنسان البنت لها النصف إن كانت واحدة فلها النصف، إن كان بنتين فلهما ثلثان مما ترك. هذا نصيب فرق ثلثين من بنتين فما زاد. النصف للبنت إن كانت واحدة. الأم لها السدس مع الأولاد وكذلك الأب. الأم لها الثلث مع الأب إن لم يكن له ولد. مع وجود إخوة لها السدس والخمسة أسداس للأب، والإخوة مع الأب والأم لا يرثون. ها هنا يسمى الإخوة محجوبون. اتحجب ليه؟ لماذا لا يأخذ؟ لماذا حجب؟ لوجود من هو أولى بالميت منه، الأب. الأب الأقرب ولا الأب؟ الأب أقرب. هنا الإخوة يؤثرون على الأم بالسلب. يعني قلنا مات ميت وترك أب وأم وإخوة، بس كيف يوزع الميراث؟ الأم تأخذ السدس والأب يأخذ الخمسة أسداس والإخوة الأشريك. طيب مات عن أم، عن أم وأب أو أخت وأب، مات عن أم وأب وعن أخ وأخت، يعني ما همش جنب، ما همش إخوة. يبقى ما كيف يقسم؟ الأم تأخذ الثلث والأب يأخذ الثلثين. الإخوة ما يجوزش لوجود مين؟ لا يجوز في وجود الأم لا تأخذ الثلث في وجود الإخوة، وأيضا نصيبها يقل من الثلث ويزيد نصيب الأب. وهذا تشريح حكيم عليم سبحانه وتعالى، لأن الإخوة في الغالب تكون النفقة نفقتهم ومسؤوليتهم على الأرض، فمع وجود الإخوة تزداد الأعباء المالية على الأرض، فيكون للأب خمسة أسداس. أقول لكم، جاءت امرأة إلى الإمام الشافعي تشكو إليه من تقسيم الميراث، فقالت مات أخي وترك 600 دينار. الدينار عند العرب، الدينار يعني الوقت لما تيجي تحسب الدينار، الدينار يوازي من الذهب 4 جرام وربع. دينار يوازي من الذهب 4 جرام وربع. فقالت مات أخي وترك 600 دينار ولم يعطوني إلا دينارا واحدا. دمش أبوها وقالت لا، مات أخي وترك 600 دينار ولم يعطوني إلا دينار واحد. حتى تعلم عظمة هذا العلم، فقال الشافعي مات أبوك عن زوج وأم وبنتين و12 ذكر وأنت؟ قال نعم. قال إذا القسمة صحيحة، 600 دينار تاخذ واحد. فقال له مات أبوك عن زوجة، زوجة لها الدم، ثم 675، وعن أم لها السدس 175، وعن بنتين لهم الثلثان يبقى 400، يبقى 575، يبقى من 600 كام؟ 25. قال وترك 12 ذكرا وأن؟ قالت نعم. طب ال 12 للذكر مستحق الأنثيين هم 24، يبقى ايه؟ واحد، يبقى 25. هذا كله من اين استقى؟ من اين علم؟ من كتاب الله سبحانه وتعالى. من قال في الميراث برأيه فقد هلك. هذا قول كثير من الصحابة التابعين. قال الإمام مالك وصدق. الميراث ما فيش حد يقول في ابراهيم، لان ربنا سبحانه وتعالى قسم. ما يجيش واحد دلوقتي الناس اللي لها في البحر له مزرعه سمكيه في البحر له اي شيء يقول لك البلد ما لهاش في البحر، واللي عنده ارض يزرعها يقول لك لا البلد ما لهاش في الزراعه الإنسان. كان يبدو الميراث لمين؟ للي يركب الفرس ويمسك السيف فيقاتل به. فأخبر الله سبحانه وتعالى أسفل وبين للذكر مثل حظ الأنثيين. فكن نساء فوق اثنتين. خلي بالك هنا الله سبحانه وتعالى يقول فوق اثنتين، فله الثلثان مما ترك. فوق الاثنين لها الثلثين، والواحده لها النصف. طب الاثنين ما هو نصيبهما؟ الثلثين. من اين هذا؟ السنه تفسر، السنه تفسر. يبقى الواحدة لها النصف والبنتين فما فرق. وكمان في مسألة تانية، مسألة الاثنين، الاثنين جماعة، يعني اثنين في ثلاث في أربع. في الجماعة في الصلاة الاثنين يبقوا ايه؟ يبقوا جماعة. وآيات كثيرة في القرآن تبين أن الاثنين جماعة. يبقى البنت لها النصف والبنتين لهما الثلثين. طبقوا ثلاث بنات عشر بنات، كذلك لو مسلم سيدنا. طب ما وجدنا في مسألة بنت وأخت شقيقة أو أخوات شقيقات لا يتخطون الثلثين، كانوا بنتين كانوا عشرة فلهما حق الإرث لا يتجاوز الثلثين. طب تعالى عايزين نقول مسألة، وأنا أعرف إن هذه المسائل صعبة، لكن أنا أريد أن يصل إليه أن مسألة الميراث من سوء الخاتمة، من سوء الخاتمة أن الإنسان يجور في وصيته عند موته، يقول فلان كان عاقا لي، فلان لم يقم ببري، يحرم من الميراث، اعمل عقود بيع لابن فلان والبنت فلان واوزع حتى يقل نصيب هذا الابن العاق. هذا من سوء الخاتمه ومن اكبر الكبائر، ان الانسان يجور في وصيته، لان الله قال اباؤكم وابناؤكم. الابن مظنة المغفرة، والأب مظنة الرحمة، والمغفرة والرحمة قد تدرك الإنسان في أي لحظة من لحظات حياته. قد يكون هذا الإنسان الآن عاق، وربما بعد سنوات يتوب الله عز وجل عليه فيكون بارا بوالديه حق البر وغير ذلك. لذلك قال العلماء في قول الله سبحانه وتعالى آباؤكم، الأبناء مظنة المغفرة. الابن يدعو لأبيه بالمغفرة، واستغفار ولدك لك وولد صالح يدعو له. آباؤكم وأبناؤكم، الأرض مظنة الرحمة، مظنة الرحمة، لأنه هو الحنان والشفقة والمودة. فأراد الله سبحانه وتعالى أن ينصح الآباء والأبناء. المهم معنى في المسألة أن الله سبحانه وتعالى قسم للذكر مثل حظ الأنثيين، البنت النصف والبنتين الثلثين، ثم ذكر الأب والأم. إن كان يترك أب وأم فقط ما كانش له اولاد، يبقى الام لها الثلث والاب الثلثين. فهنا مساله يخطئ فيها كثير من الناس، مات عن زوجه وام واب. الزوجه هتاخد ايه؟ يقول الله ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد، فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركتم، من بعد وصيه يوصين من مين؟ من الرجل إن لم يكن له ولد، فإن كان له ولد فله الزوج. طيب مات عن زوج فلا ليه؟ الربع تفضل ثلاثة أرباع. لو قلنا الأم تاخد الثلث يبقى الأب مش هياخد قد المرأة مرتين، قد الأم مرتين، لا. إذا المرأة الأم تأخذ ثلث الباقي، ثلث الإيه؟ الثلاث أرباع. طب نفترض مات عن بنت وأم وأب، البنت هتاخد النصف، طب والأم والأب ياخدوا إيه؟ المرأة الأم تأخذ ثلث النصف، لأن لو خدت الثلث يبقى ثلث، يبقى هي إيه؟ ويبقى للأب ثلثي النصف. فقسم الله سبحانه وتعالى هذه الأنصار. تعال كده بسرعة، للذكر مثل حظ الأنثيين، البنت لها النصف، البنتين الثلثين، الأب والأم إن ما كانش لهم وما فيش أولاد يبقى للأم الثلث والأب الثلثين، إن كان فيه أولاد يبقى للأم الأم الثلث والأب الثلث، إن كان ثم يقول الله فريضة من الله. هذا فرض الله الذي فرضه على الناس مش واجب. يقول لك لا، احنا البيت احنا نسكن فيه واحكم فيه وندي مال للغريب، مين هو الغريب؟ هاتين جوز بنتي اكيد انا اتعب وشك، وجوز بنتي اللي عامل كذا وكذا وكذا ياخد مالي. لا، انت ما تدخلش جوز بنتك في المسألة، ما تلفش خطوط. تقول لا، انا عندي قطعه ارض مميزه والثانيه اقل مني، القطعه المميزه دي انا هعمل بيع وشراء لولاد الصبيان والبنات، هيبقى يعني فضل جزء صغير ما بتديش فيه لا بيع ولا شراء ولا وصيه، يبقوا ياخدوا جزء مني، انما مش مالي يروح للغريب. هو ملك، هو ملك ليس بمالك او الله، انه مالك جعلك قيم عليه وسيسألك عنه سبحانه وتعالى. فاحذر، فاحذر، انت لما بتمنع عن البنت او عن الابن او تفعل ما تريد ان تفعل، انما تحفظ لنفسك حفرة من النار والعياذ بالله. انما اترك الامر كما قسمه الله سبحانه وتعالى. واحد يقول لك طيب انا ما ينفعش أهالي ولادي، أنا شايف إن أنا مثلا عندي مال كتير، أنا مش عايز أقسمه ورث، مش هديه ميراث، لكن أنا عايز أهالي أدي البداية مثلا مال أو أديله أرض أو أديله كذا أو أديله كذا. نعم، وساوي بين الأولاد في العطية. إيه هي المساواة؟ يعني أنا أديك الواد ده 100,000، أدي ده 100,000 وده 100,000 وده 100,000 وده 100,000. طيب البنت تاخد برضه زيهم؟ نعم، طالما أنهم متساوون. مفيش هنا للذكر مثل حظ الأنثيين. المسألة هنا إيه؟ هدية مش ميراث. مش أنت تبقى 100,000 يبقى البنت تاخد 50، لا. طالما أنهم متساوون يعني إيه؟ يعني الحمد لله هم جميعا في الصحة الجيدة وهم جميعا متساوون في المعيشة، يعني وإن كان الفرق طفيفا، يبقى هنا لابد أنك إيه؟ تساوي في العطية في الإعطاء المقدار اللي تديه. طيب أنا عندي ثلاث أولاد فيهم مضمون ويحتاج إلى علاج كثير، ده برضه زيهم؟ لا، هذا يأخذ أكثر. قد يكون عندي ولد، عنده ولد وحيد، وعندي ولد عنده أبناء كثير، ممكن أفرق في المقدار، بس القدر ليس لهوى ولكن لله سبحانه وتعالى. إنما مفيش بقى إيه؟ أدي ده 100 جنيه وأدي ده 10,000 جنيه، ولا أنا بهاجر وأنا حر مالي، لا، المسألة تطبق على مثلها أيضا، وحين سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله الحمد لله الآية الأولى فقط 177 صفحة، والآية الثانية